بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي شروط النسخ؟ يا أشرف، أربعة، وهي أن يوجد خطاب أو حكم متقدم ثابت بالدليل، والثاني تأخر الناسخ، والثالث يعني الثاني على ترتيب الشيخ. ما تذكره؟ تذكره يا رامي؟ الشرط الثاني أن يكون ثابتا، إما آية قرآنية أو حديث ثابت، والرابع عادل أن لا يمكن الجمع بين الدليلين. هنا تنبيه الذين ذكرهم ممن ينكرون النسخ من المعاصرين: عبد المتعال الجبري، عبد المتعالي الجبري هذا الأول، أما الثاني محمد محمود زغلي. اكتبوا ذكر هذا هنا خطأ، وإنما هذا الرجل رد على عبد المتعالي، رد على عبد المتعالي الجبري في كتاب سماه النسخ بين الإثبات والنفي، في كتاب سماه النسخ بين الإثبات والنفي، هكذا في حاشية كتاب النحاس صفحة 403 المجلد الأول صفحة 403 سليمان اللاحم هذا. هكذا في حاشية كتاب النحاس المجلد الأول صفحة 403 الحاشية السابقة سليمان اللاحم، وعزى مفروض أن يكتبها بالألف الطويلة ليس بالألف المطوية، مفروض يكتبها ألف ليست على صورة الياء، لأن يعني من عزى يعزو، كتبها مرتين على صورة الياء. قال: ما يدخله النسخ؟ قال: يدخل النسخ الأحكام الشرعية، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ، وفيها أقوال: الأول منهم من قال النسخ يكون في الأخبار والأمر والنهي، أما الأمر والنهي فنعم، وأما الأخبار فقال النحاس في الناسق والمنسوخ. هذا القول عظيم جدا يؤول في الكفر، لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فقال نسخته لكان كاذبا، إذن لا يصلح أن الأخبار يدخلها النسخ. وقد غلط بعض المتأخرين فقال إنما الكذب فيما مضى، فأما في المستقبل فهو خلف، وفي كتاب الله عز وجل غير ما قال، قال الله عز وجل: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم قال جل ثناؤه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون، سماهم الله عز وجل كاذبين، مع أنهم في المستقبل قالوا يا ليتنا نرد، يعني تمنوا أنهم يردون في المستقبل. وهذا القول باطل، لأن فيه نسبة الكذب إلى الله تبارك وتعالى، بل اعتقاد هذا كفر صراح. الثاني الناسخ والمنسوخ إلى الإمام، ينسخ ما يشاء، وهذا قول غلاة الشيعة، قال النحاس وهذا القول أعظم من ذلك، لأن النسخ لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي من الله عز وجل، إما بقرآن مثله على قول قوم، وإما بوحي من غير القرآن. فلما ارتفع هذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع النسخ انتهى. فقول الشيعة النسخ والمنسوخ، والناسخ منسوخ إلى قول الإمام يعني من الأئمة الاثني عشر أو ممن يقوم مقامه، هذا قول باطل. الثالث، لا يكون النسخ في الأخبار إلا فيما كان فيه حكم، يعني خبر يراد به الأمر أو النهي. والوالدات يرضعن، أي فليرضعن. فإذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ في الأمر والنهي، وهذا صواب لأن مآله إلى الأمر والنهي. الرابع، قال قوم النسخ في الأمر والنهي خاصة، هذا قول وهذا القول قول الجمهور، قول للجمهور. الخامس، أن النسخ إنما يكون في المتعبدات، لأن الله عز وجل لأن لله جل وعز لأن لله جل وعز أن يتعبد خلقه بما شاء وإلى أي وقت، ثم يتعبدهم بغير ذلك، فيكون النسخ في الأمر والنهي. يعني القول الخامس لا يختلف عن القول الرابع والثالث، فكلها أقوال صحيحة، الثالث والرابع والخامس. أما القول الأول والثاني فهي باطلة. فيكون النسخ في الأمر والنهي وما كان في معناهما. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ عليه أئمة العلماء، وهذا يمر بك مشروحا في مواضعه إن ذكرنا، يعني حيث ذكرناها انتهى بالتصرف. هذه المواضع التي تنسخ إنما هي الأمر والنهي، والأخبار إذا كان يراد به الأمر والنهي. الخبر إذا كان يراد به الأمر والنهي فينسخ، أما إذا كان لا يراد به الأمر والنهي خبر محض فهذا لا ينسخ. والوالدات يرضعن، هذا خبر لكنه يراد به الأمر. إلى هنا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.